الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، المولود سنة 26 من الهجرة النبوية الشريفة، والمتوفى سنة 61 من الهجرة النبوية الشريفة، عن عمر يناهز 55 عاما. ولد ودفن بمدينة نيسابور في مقاطعة خراسان في شمال شرق إيران. نعم. لو كان هو ولد 204 أو 206؟ 206. هي مش 55 كده؟ 206. وبعدين 200 كام؟ 61. كده مش 55. طب يبقى 204. أنا أعرف إن هو توفي في السنة الـ 53 التي توفي فيها، ولد في السنة. لا، هم قايلين 206. 204. التوفي ولد فيها أبو داوود الطيالسي والإمام الشافعي. 204. احنا عندنا هنا كاتبينها لنا في المكنس في أولها. التعريف سنة الوفاة 206. لو 206 مش 55 سنة. ما يجراش حاجة. احسبها بقى افرحها. لكن هو مولود 206 ميت 201. يبقى 55. يبقى 55. يبقى كام؟ 55. 55. ما تعرفش جدول الجمع؟ لا، أعرف بس. ولا جدول الصف؟ يجي بقى هنا في المقدمة خالص. قايلين أهو. توفي سنة 261 يوم حد، ولد سنة 206 بنيسابور. متأكد منها برضه سيدي؟ ها؟ متأكد منها برضه تاني يعني؟ الكتب والتراجم؟ هي دي ترجمة الإمام مسلم الكتاب أهو. أنا مش بقولها لك من مخي. نعم. بقولها من الكتاب، ضبط كتاب وليس ضبط صدر. نعم. ضبط الكتاب يعني بقولها لك من الكتاب. 206. مات عنده 55 سنة زي الإمام الشافعي. الإمام الشافعي برضه مات عنده 55 سنة تقريبا، وقيل 54. ده الإمام الشافعي. فربنا ينفعنا ببركته. رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 25 من الكتاب الثالث، كتاب الطهارة. باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد. هو الآية بتقول إيه؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. فظاهر الآية تفهم منه إن مع كل صلاة أم لها تتوضأ، مش كده برضه؟ لكن جاءت السنة بينت أن الآية فيها قيد محذوف، إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا. ففهمنا كلمة محدثين دي مقدرة من السنة. لولا السنة وخدنا القرآن بس كده، معناه كل ما تقوم لصلاة تقوم تتوضأ، لأن الآية بتقول كده إذا قمتم إلى الصلاة فاغسل، مش كده برضو؟ لكن جاءت السنة بيّنت أنه يجوز أن تصلي صلوات كثيرة بوضوء واحد ما لم ينتقد. يبقى الآية مقيدة بالمحدث، إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا وجوءكم وإليكم للمرافق وامسحوا رؤوسكم وكذا. وأنه الوضوء لكل صلاة إن كنت على وضوء من باب إيه؟ تجديد الوضوء، وهو مستحب وليس واجبا. مستحب وليس واجبا. باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد. يبقى اللي هينكر العمل بالسنة وهيجي ياخد من القرآن هي ايه؟ هيطلع لنا احكام جديده ما نعرفهاش. فلا بد انك انت تاخد القران والسنه عشان تفهم احكام الشرع الشريف. بل اللي هياخد بالقران فقط دون السنه ممكن يفهم، يقول اذا ده ايه؟ اذا قمتم، وقمتم ده فعل ماضي، يبقى يتوضا بعد ما يصلي. يعني اذا قمتم الى الصلاه يعني خلصتم صلاه فاغسلوا. يروح متوضي بعد الصلاة عشان قمتم ده فعل ماضي. ده ممكن يفكر كده، أصل الإنسان لو ساب مخه العنان كده بدون ضابط فهمه منضبط ممكن يطلع أحكام غريبة الشكل. عشان كده لابد من فهم الضوابط للفهم، ودي ميزة اللي بيدرس الشرع والدين مع المدارس المعتمدة زي الأزهر الشريف مثلا أو القرويين أو الزيتونة، مدارس معتبرة معتمدة، واللي بيجيب الكتاب ويقراه لوحده من غير شيخ. فهمت ازاي؟ يمكن يطلع لنا أحكام جديدة ودين ما نعرفوش. فلابد أن الإنسان يفهم الشرع الشريف على مقتضى ما فهمه السلف الصالح، ولا يطلق لعقله عنان ويسمي نفسه مفكر إسلام. لا، ما تفكرش يا سيدي، ما تفكرش يعني إيه؟ يعني لا تخالف الإجماع، لكن فكر في حدود الضوابط وطلع الجديد زي ما انت، بس في حدود الضوابط بحيث لا يكر على الشرع بالمطلق. باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 64 بعد 600، يقول حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد حاء قال وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، قال عمدا صنعته يا عمر، عشان الناس تتعلم. يبقى النبي، وده يدلك على كمال صحة النبي انه يقدر يحافظ على وضوء الصبح يصلي بيه العشاء، يتوضا الفجر ويصلي بيه العشاء دون ان يتقى صلى الله عليه وسلم. لا يستطيع حتى يعني اي انسان فينا لو جرب كده. يعني انا مرة جربت زمان ايام ما كنت بقى شباب، كنت ممكن اقعد اصلي بوضوء الفجر ده لحد العصر اقصى حد، بعد كده خلاص صعبة بقى. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد. وكان الكلام ده امتى؟ يوم فتح مكة بسبب انشغالي باعمال الفتح صلى الله عليه وسلم. فتعجب سيدنا عمر، وقاعد طبعا سيدنا عمر مرافق للنبي شافه ما توضاش ولا مره، قال يعني لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه يا رسول الله، قال عمدا فعلته يا عمر عشان تتعلمه. باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا. يبقى لما يشك ان ايده نجسة يكره، يشك يكره غمسها في الإناء حتى لا ينجسه، احتمال تبقى نجس. ما قلناش يحرم، ليه؟ لأنه شاكك. طب افرض متأكد من نجاستها، يبقى يحرم غمسها في الإناء. فهم؟ يبقى إذا كانت مشكوك مشكوكة النجاسة يكره بالإجماع. طب وإذا كانت متيقنة النجاسة يحرم بالإجماع، إلا أن يكون الماء كثير فوق الكلتين، فيبقى في الحالة دي يكره قراءة التنزيل لأنه يتحمل الماء كثير. واضح؟ فلا بد أنه في الحالة دي يغسلها ثلاث مرات خارج الإناء. وهذا يدلك على حاجة الشافعية لاحظوها رضي الله عنهم، قالوا إيه؟ قال يدل على أن ورود النجاسة على الماء القليل ينجسه، وورود ورود الماء على النجاسة يزيلها. في فرق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة. لما تجيب المية تكبه على النجاسة يزيل النجاسة، ولما تجيب النجاسة تكبها في المية تنجس. ففي فرق بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء. وعشان كده كانوا يستفيدوا بالحكايه دي في غسل الثياب المتنجسه. غسل الثياب المتنجسه يعني انا مثلا جدتي الله يرحمها كانت تملي ايه، تحط الغسيل الاول في الطشت وبعدين تكب على الميه، فاهم؟ فمرة جت شغالة عندنا حطت المية وبتحط الأكل، لا كده غلط، ما هي دي لا راحت مدرسة ولا جت، لكنها متعلمة من منين؟ من المشايخ، جدي وأبوها كانوا كلهم أزهرية، أبوها كان أزهري وجوزها كان أزهري، ففاهمة على طول إن أنت لو حطيت الأول في طشت الماء أو طست الماء حطيت فيه ماء ثم جبت الثياب اللي فيها بعض النجاسات وترميها يبقى كده ورود النجاسة على الماء تنجسه، إنما لما تحط الأول في الطست المصريين يقولوا عليه طشت، هو في اللغة يقولوا طست، لو حطيت في الطست الثياب أولا ثم تسكب الماء عليها يبقى أنت كده بتزيل النجاسة، شفت الفرق؟ يبقى لازم الواحد يعرف هذه الأشياء علشان يعرف إزاي عقلية المسلمين اتربت على وفق الشرع الشريف حتى عند عوام الناس صارت عندهم هذه الأمر، واخد بالك؟ نحط الأول الثياب يكومها وبعدين، والغسالة الفول أوتوماتيك كده بتحط أنت الثياب وبعدين تروح قافل الباب تروح جاي المية عليه، ومتبرمجة على هذا وفق الإيه المنهج الإسلامي، فاهم؟ ما تقلقش. انما الغساله الايديال اللي كانت زي الصندوق زمان كانت ممكن ايه يملاها ميه ويروح كابت فيها الغسيل يقع، مش كده برضه؟ وفي حاجه ثانيه الشافعيه خدوا منها، قال لك ايه؟ هنا الشرع الشريف يتعامل مع الشك باعتبار انه احتمال يبقى يقين من باب الاحتياط، فيسموها ايه بقى في القعد الفقهاء؟ يقول لك تنزيل المظنه منزله المئنه، كلام كده بتاع الفقهاء اللطيف، انت بتظن ان ايدك فيها نجاسه دي اسمها المظنه، واخد بالك؟ تقوم تخاف تحطها في الميه مخافه ان تكون فيها نجاسه مؤكده، ان المئنه لان ان حرف توكيد، فاهم؟ فيقول لك منزله المظنه ينزل المظنة منزلة المئنة، فهمت كلام الفقهاء بقى؟ لأن المظنة اللي هي الشك والمئنة التأكيد، إن حرف توكيد ونصب، مش كده برضه؟ فعلشان كده يقول لك تنزيل المظنة منزلة المئنة، كل ده خدوها منين؟ من حديث النبي، قواعد واخدينها من حديث النبي، ففي بعض الطلبة اللي مش فاهمين يقول لك إيه قواعد العمالة الفقهاء دول؟ بيألفوا دول ولا إيه؟ واخدينها من النبي، كلها من أحاديث وكلها من أدلة وكلهم عقول تربت على ايه؟ مائده السنه النبويه الشريفه. فيجي لك المتسرع يقول لك ايه القواعد اللي قواعدنا؟ في حديث بيقول تنزيل المظنه منزله المئنه، طب هات لي قال رسول الله تنزل المظنه منزله المئنه، ما قالش كده النبي، لكن قال اذا قام احدكم من نومه فلا يغسل يده في الاناء حتى فلا يغمس في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. ليه؟ لأن كان الإمام الشافعي علل هذا الحديث، قال لأن أهل الحجاز، ده كلام الإمام الشافعي ده، قال إيه؟ قال أهل الحجاز كانوا يستعملون الحجارة في الاستجمار، فكانت الحجارة تزيل عين النجاسة ولا تزيل أثرها، وبلاد الحجاز بلاد حارة، فإذا نام حدث له عرق، فالعرق يأتي على محل النجاسة وأثر النجاسة موجود عليها، يقوم إيه؟ يجي يهرش بإيده وهو نايم، يقوم يصيبه من عرقه الذي تنجس من أثر موضع النجاسة، فيبقى ممكن، عشان كده النبي يقول فإنه لا يدري أين باتت يده، شوف كلام النبي جميل إزاي؟ بدل ما يقول له أنت حطيت إيدك في الحتة العورة، يقول له فإنه كلام جميل، النبي بيربي الناس بطريقة فيها لطف وفيها ألفاظ تليق بعد عن الفحش من اللفظ وفي نفس الوقت يؤدي المعنى. فاستنتجنا من هذا أن الاستجمار يزيل عين النجاسة ويزيل أثرها، وأن أثر النجاسة بعد الاستجمار من المعفوات، كل ده بالحديث. شوف الحديث تطلع منه أحكام كتيرة وهي كلها ثلاث أربع كلمات نبوية شريفة مباركة تطلع منها أحكام كتيرة. فناخد بالنا من هذا، لأن عقلية فقهاء المسلمين واستنباط الأحكام من الأحاديث تعتبر من ضمن معجزات النبي. يعني عقلية الفقهاء المسلمين معجزة من معجزات النبي. يعني لولا انهم صادقين في اتباع النبي ما هداهم الله لهذا الفكر المرتب ويطلعوا هذه العلوم. فالفقه الاسلامي معجزه ان هي عباره عن 500 600 حديث وعباره عن 500 ولا 600 ايه يطلعوا منها 1,200,000 فرع فقه والحكايه كلها 1000 نص يطلع منها 1,200,000 فرع فقه وفي كل فرع من الفروع الفقهيه دي خلافات مذهبيه ده ليه وجهه نظر وده ليه وجهه نظر وده ليه وجهه نظر وده ليه قيود وده بدون قيود وهكذا. فكل يبقى عقول هذا الفقه الاسلامي اللي اتربى بهذه التربيه دي من ضمن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم المخفيه في بركه امته بعد وفاته وعشان كده ما احتاجتش نبي تاني. هذه الامه المكرمه اللي يجوا الوقت يستهتروا بالفقه الاسلامي ويقول لك لا الموروث الفقهي ده كل ده عايزين نرميه وما تقراش في كتب الصفر. طب وبعدين تضيع انت هذا الموروث والعقل العقول المرتبه على مر العصور انت تستفيد بيها وبعد كده تستنبط احكام تناسب عصرك لكن استفيد الاول مما سبق. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للامام مسلم في صحيح الحديث 65 بعد 600 يقول وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. وعن ابي قال حدثنا ابو كريب وابو سعيد الاشج قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاويه كلاهما عن الاعمش عن ابي رزين وابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه في حديث ابي معاويه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث وكيع قال يرفعه بمثله. وعن ابي قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن ابي سلمه حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب كلاهما عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وعن ابي قال وحدثني سلمه بن شبيب قال حدثنا الحسن بن اعين قال حدثنا معقل عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن ابي هريره رضي الله عنه انه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل ان يدخل يده في انائه فانه لا يدري فيما باتت يده. وعن ابي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن محمد عن ابي هريرة قال وحدثني ابو كريب قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد عن محمد بن جعفر عن العلاء عن ابي هريرة قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن حمام بن منبه عن ابي هريره حا قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر حا قال وحدثنا الحلواني وابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا اخبرنا ابن جريج قال اخبرني زياد ان ثابت المولى عبد الرحمن بن زيد اخبره انه سمع ابا هريره في روايتهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث كلهم يقولون حتى يغسلها ولم يقل واحد منهم ثلاثا إلا ما قدمنا من رواية جابر وابن المسيب وأبي سلمة وعبد الله بن شقيق وأبي صالح وأبي رزين فإن في حديثهم ذكر الثلاث. باب حكم ولوغ الكلب إذا ولغ الكلب في إناء المسلم يعني معناه ولغ يعني إيه يعني شرب يعني اختلط طريقه بالإناء بما في الإناء يجب في الحالة دي أن يريق ما في الإناء ويغسل الإناء 7 مرات إحداهن بالتراب دي بالنص النبوي الشريف فاستنتج الإمام الشافعي على غلظ نجاسة الكلب من هذا الحديث، لأن في رواية بيقول طهور إناء أحدكم إذا ولغ في الكلب. شوف طهور إناء أحدكم، والطهور لا يذكر إلا من أجل نجاسة، واضح؟ وقال لما اجتمع الماء والتراب على إزالة نجاسة، وإن كان التراب يكفي في إزالة النجاسة اللي في النعل تحك في التراب يطهر، والماء يكفي في إزالة النجاسات الأخرى، فلما جمع الاثنين على نجاسة واحدة دل على غلظ هذه النجاسة فسموها نجاسة مغلظة لاجتماع طهورين فيها مع العدد، التسبيع واجتماع الطهورين التراب والماء، كل دي أدلة عند الإمام الشافعي على غلظ نجاسة الكلب، واضح؟ يسموها نجاسة مغلظة. الإمام مالك له قول زي الشافعي، ولكن المشهور عن الإمام مالك إن هي طاهر، إن الكلب طاهر، لكن له قول تاني المالكية زي الشافعية بالظبط إن الكلب نجس ونجاسة مغلظة، وإن كان غير مشهور المذهب، لكن مشهور المذهب عند الإمام مالك أن الكلب طاهر، وأن العلة تعبدية في الغسل سبعا واحدهن بالتراب، العلة فيها التعبدية يعني غير معلومة العلة، كويس؟ لكن له قول آخر عند المالكية زي الشافعية، فما فيش إشكال كبير. الأحناف قالوا يكفي ثلاث مرات وخلاص، على أساس إن حكاية التدريب دي تخالف القواعد المستقرة، ولا يعتبر أحاديث مش متواتر، فالحديث اللي مش متواتر ما يغيرش القواعد المستقرة، فيكفي التسليس وخلاص ومش مهم التدريب. ده رأي مين؟ الأحناف. لكن الشافعية عندهم حديث الأحاد، واخد بالك، يعمل به، واخد بالك ازاي، لإعمال الدليلين، القواعد المستقرة مع الدليل الجديد، حتى لا نهمل الدليل آخر. باب حكم ولوغ الكلب. وعنه به قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه. يبقى أول أمر هو الإراقة، لو لم يكن نجس لا يجوز إراقته، حتى لأن إضاعة المال حرام، فلا يجوز إضاعة المال بغير ضرورة. فكون النبي يقول فليرقه يعني يرمي اللي فيه، يعني يضيع ماليته، فلا يجوز إضاعة ماليته إلا من أجل أن يكون قد فسد، واخد بالك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيه كان يكره، يقول إن الله كره لكم إضاعة المال والقيل والقال وكثرة السؤال، مش كده معروف. فكون النبي يأمر بإراقته دليل على فساد ماليته وعدم جواز استعماله. فليرقه ثم ليغسله سبع مرار. وفي الرواية دي ما ذكرش فيها التتريب. وعنه بيقال حدثني محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله ولم يقل فليرقه. وعنه بيقال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. وعنه بيقال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم. والرواية دي عند الشافعي مهمة، ليه؟ لأنها تدل على نجاسته طهوره، وهي ترجح ما ذهب إليه الشافعية والأحناف إلى نجاسة الكلب، كويس؟ طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. والقول اللي بيقول بطهارته عند المالكية قالوا طهور هنا معنى النظافة وليس معناها الشرعي، معناها اللغوي يعني. فردوا الشافعية عليهم قالوا لهم لا، إجراء المعنى الشرعي أولى من إجراء المعنى اللغوي، لأن النبي جاء بالشرعيات ولم يأتي باللغويات، واضح؟ ردوا عليهم قالوا لهم كده. الوفاء ده الواقع يعني في العلم يعني نجس كل في العلم يعني نجس أنا شافعي أقول لك إيه زي الشافعي بالظبط نجس طب ويلحق بيه الخنزير كمان بحيث إن الخنزير كمان يحتاج التسبيع واخد بالك كلب الخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما يعني لو خنزير اتجوز إيه كلب وأنجبه كائن خنزير ابن كلب أو كلب ابن خنزير يبقى المتولد منهم ده برضه حكمه حكم الكلب خدت بالك ده عشان كده الكلب والخنزير نجاسة مغلظة وما تولد من أحدهما أو إيه منهما واضح؟ في السبع مرات دول حتى تلمس الكلب الاثنين المالكية قالوا السبع مرات لو كان ريقه أو أنفه ويكون في الإناء ما قالش بالثوب الشافعية قالوا لا الثوب والإناء بل مش كده وبس ده لو ولغ في الماء ده وخد الماء ده وقع على ثوبك تغسل ثوبك سبع مرات عند الدكتور واضح؟ الشافعية يعني اهتموا بالحكاية بعض المالكية قالوا ان يستثنى الكلب المأذون فيه يبقى طاهر والكلب غير المأذون فيه يبقى نجس قول تاني عند المالكية المالكية اسمهم عندهم اربع اقوال في مسألة الكلب فهمت ازاي؟ عندهم اربع اقوال حسب ما اذكر يعني من ضمن اقوالهم قالوا يعني يفرق بين الكلب المأذون فيه ككلب الصيد او الماشية او الحراسة والكلب الغير مأذون فيه فالغير مأذون فيه هذا هو ده اللي يبقى نجس والمأذون فيه يبقى طاهر. خدت بالك ده قول ثاني عند الملكية. وفي قول قال لك إيه لا فرق بينهم هو طاهر كله وثاني قال لك كله نجس وهكذا. وفي قول رابع اللي يقول لك إيه يفرق بين كلب البدو وكلب الحضر. واخد بالك؟ بس كل هذه أقوال مهجورة يعني مش مشهورة. شافعية في الصيف عندنا تبقى نجاسة معفو عنها يعني لما الكلب يمسك الصيد بفمه ويديه لصاحبه تبقى الجزء اللي مسك منه الكلب دي معفو عنه من المعفوات واخد بالك من أجل ضرورة الصيد ولو قدر كمان يروح قصه كده وقطعه يبقى أحسن واخد بالك وعنه بي قال حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ودي من الروايات الحلوة اللي بيحبها الشافعية إن خلى التكريم في أول غسلة علشان يجي بعد كده الغسلات تشطف الكل النجاسة والتراب إنما لو خليت التكريم آخر غسلة احتفال غسلة تامنة تشطف التراب فاهم؟ فدي بيحبوا الشافعية الرواية دي لأن فيها طهور دي أول حاجة تثبت نجاسته الحاجة الثانية إن فيها التتريب الأول فبيحس يأتي الماء بعدها فيشطف أثر التراب فدي من الروايات اللي يعتز بها الشافعية دي ويحبوه وعن أبي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع مطرف ابن عبد الله يحدث عن ابن المغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رقص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أمر بقتل الكلاب كلها لأن كان الشيطان يتمثل في صورة كلب فالنبي أمر بقتل الكلاب كلها فجاء سيدنا جبريل قال له مالك ومال الكلاب فإنها أمة فهم النبي صلى الله عليه وسلم نسخ حكم الايه قتل الكلاب جميعا وابقى الكلب الاسود البهيم اللي هو ايه لان الشيطان لما يتمثل في كلب غالبا ما ياتي في صوره اسود بهيم يعني ايه لون واحد ثم بعد ذلك وأخذ بهذا القول من الحنابلة. ثم بعد ذلك نسخ الأمر بقتل الكلاب إلا أن يكون عقور، الكلب العقور بس واليوم والباقي لا. واضح؟ ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، يعني في اقتنائهما، اقتناء كلب للصيد وكلب للغنم حراسة يعني. وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 في التراب، باعتبار أن التراب هيبقى مصحوب بعماء ليشطفه، فباعتبار التراب مع شطفة الماء كأنه هيبقى كده كأنه يشبه الثامنة يعني. وعنه قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال وحدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر، كلهم عن شعبة في هذا الإسناد بمثله، غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع، وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى. وألحق الماء الشافعية بقى كل جسم الكلب إذا كان فيه رطوبة ومس ثوب أو إناء يبقى إيه؟ يبقى يحتاج برضو لغسل التسبيع مع التكليف بشرط أن يتوسط رطوبة، يعني جسم الكلب لمس ثوبك وكان جسم الكلب جاف وثوبك جاف مفيش حاجة كويس، لكن لو توسطها رطوبة كان ثوبك مبلول أو الكلب جسمه نفسه مبلول ثم لمس ثوبك يبقى في الحالة دي وجب الغسل 7 مرات لأنه تراب للثوب كويس، وكذا بول الكلب وكذا روط الكلب وكذا دم الكلب، كل حاجة تخرج من الكلب يحتاج إيه الغسل التسبيع والتدريب. ده إيه مذهب الشافعية. وألحق به الخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. بدون المقدار؟ بدون المقدار؟ مقدار إيه؟ مثلا يعني جعله كثير وقليل. المية عشان تغسل بالمية لازم تبقى المية كثيرة بحيث انك انت تعصر؟ لا مثلا الأعناب يكون يعني أكثر من درهم. الموضع النجاسة يعني؟ لا ده القدر اللي يعفى عنه. القدر اللي يعفى عنه. يعني لو صليت ونسيت ونظرت لقيت في قدر النجاسة قدر درهم عند الأحناف مش معناه يقول لك سيبها، لا يقول لك الصلاة اللي فاتت الصحيحة بس اغسلها بقى. فاهم؟ لأنها من المعفوات. لكن الشافعية عندهم النجاسة المعفو عنها هي التي لا يدركها الطرف. يعني ما تشوفهاش بعيد. لكن على أي حال الأحناف عندهم يغسل 3 مرات بالمية وخلاص ما عندهمش تدريب. ماذا بالأحناف كده؟ فاهم؟ يعني حاليا الغسل يعني مثلا الصابون ما يحلش محل ولا الاشنان ولا التراب. لان بنص على التراب. وبعدين بقى في حاجات اعجازات علميه كتير وابحاث ناس قالوا لك ان بيلاقوا فيه مش عارف ايه ميكروبات ايه ودودات ايه ومش عارف ايه وما يزالش الا بالتراب، ما بحبش انا اتكلم في الحاجات لان قابله لايه؟ للمناقشات العلميه. لكن في بعض الناس في المانيا قالوا عملوا ابحاث ووجدوا ان فعلا التراب هو الذي يزيل كل اثر فيه ميكروب او كائنات او شيء، لكن احنا بناخدها تعبديه من النبي كده. 7 مرات احنا بنقول له حاضر، والله لقوا ديدان ما لقوش ديدان ما تفرقش معانا هنغسل برضه، خدت بالك؟ لان احنا مامورين باتباع النبي والايمان بالغيب، مش شرط ان ربنا بين لنا حكمه كل امر. يعني هتجيب شوية تراب كده وتبل موضع النجاسة كويس وتروح حطه عليه وتروح ايه داعي شوية وبعد كده تشطب بالماء بس. لا ما بقولش جميع المذاهب، انا بقول لك المذاهب الشافعية اللي قالوا بالتتريب، اللي قالوا بالتتريب قالوا كده، خدت بالك؟ لكن الاحناف ما قالوش بالتتريب اصلا، ما عندهمش تتريب. يعني لازم المكان يبقى فيه رطوبة نحط التراب. ايوه علشان بس تعرف يحتك بيه ويزيل، لان الرطوبة دي هي الوسيلة اللي بتذيب الشيء وتطلعه، مش الماء ده من المذيبات. خدت بالك؟ فتحتاج انك انت تخليها رطبة علشان التراب يعلق من خلال الرطوبة بأثر النجاسة، عين النجاسة فتتشال. زي الشافعية بالظبط، حنابلة زي الشافعية بالظبط في المسألة، سبع مرات وتتريب. وأظن عندهم قول زي الأحناف لكن غير مشهور. تملي مذهب الحنابلة ما بنقولوش ليه، لأن لا يخلو أنه يوافق قوله إحدى المذاهب المذهب، ونادرا ما يتفرد بالعقل. باب النهي عن البول في الماء الراكد. ماء راكد يعني غير جاري، كويس؟ ده الماء الراكد. لا يجوز البول في الماء الراكد، بحيث أنه إذا كان الماء الراكد فوق الكلتين يبقى إيه؟ يبقى كراهة تنزيل، وإذا كان أقل من كلتين يبقى كراهة تحريم، لأنك هتضيع مليته. واضح؟ ساعات يسموه الماء الراكد وساعات يسموه الماء الدائم. خدت بالك؟ حد الكثير من القليل عند الشافعية الكلتين، كلتين وما زاد يبقى كثير، أقل من كلتين يبقى قليل. الكلتين حوالي 196 لتر. طب وحد القليل والكثير عند الأحناف؟ قال لك لو حركت جنبه يتحرك الجنب البعيد يبقى ده قليل، ولو حركت جنبه ما تحركش الجنب البعيد يبقى ده كثير. واخد بالك؟ ده عند مين؟ الأحناف. باب النهي عن البول في الماء الراكد. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. وحدثني زهير بن حرب قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق. طبعا يستوي بأنه يبول فيه أو أنه يبول في إناء وبعدين يكب البول فيه، فهم؟ اختلافا لأبي داود الظاهر، يقول لك النهي هو البول، لكن لو سكب فيه البول من إناء ما يضرش. طبعا ده يعني إيه؟ يعني ما وافقش عليه كل الفقهاء، وقالوا إن ده تمسك بالنص بطريقة يعني إيه؟ تخرج النص عن حكمته، فهمت؟ لأنه بيقول لا يبولن. طب افرض لو سكبه، قال لك النص ما قالش يسكب، بس كده ما ينفعش. طريقة الفهم دي ما وافقش العلماء سيدنا أبي داود الظاهر في هذه المسألة خالص، وقالوا ليس له وجه، لأن التمسك بظاهر اللفظ بطريقة تخرج النص عن حكمته. واخد بالك؟ وعن أبي قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. والراجح أن البول في الماء سواء كان قليل أو كثير، دائم أو يجري، غير مشروع. وتحديد درجة المشروعية من الكراهة التنزيه أو خلاف الأولى أو كراهة التحريم أو الحرمة المطلقة على حسب قدر الماء بقى. لكن عموما البول في الماء غير مشروع، غير مشروع يعني لا يقره الشرع الشريف. طب ودرجة عدم الإقرار قد يكون خلاف الأولى، لو كان زي نهر النيل كتيرة بس يبقى خلاف الأولى، لأنه محال المسلم ما يلاقيش كده يقف في مجرى مائي كده ويقعد يبول كده. ويمكن لو المسلمين كلهم والمصريين عملوا كده وادوا ظهرهم للترع لكانت اتحلت مشكلة البلهارسيا من أيام فرعون لحد دلوقتي، والبلهارسيا بتنخف في أجساد المصريين بسبب البول والتغوط في ماء النيل. عشان يكمل الدورة بتاعت البلهارسيا لابد إن يحصل. لكن لو ادى ظهره للترع من زمان ومشي على نهج الشرع الشريف كانت اتحلت الأزمة. فهمت بقى ازاي؟ لكن على اي حال ممكن تقول انه غير مشروع البول في الماء مطلقا، سواء كان جاريا او غير جاريا، راكدا او غير راكد، كثير او قليل، ودرجة المشروعية عدم المشروعية تختلف على حسب تفاصيل بقى. فهناك تبقى خلاف الاولى لو المية جارية وكتيرة، تبقى خلاف الاولى. طيب ولو المية بتجري ولكنها مش كتيرة قوي، لكنها بتجري زي ترعة مثلا مش نهر كبير، يبقى مكروه كراهية التنزيل. طب المية راكدة وقليلة وكراهية تحريم، واخد بالك؟ راكدة وكتيرة كراهية تحريم. طب قليلة وراكدة تبقى حرام قطعا. فهمت بقى؟ على حسب. لكن في الاخر مجموع ده كله انه غير مشروع، يبدأ من اول خلاف الاولى وينتهي بالحرمة المطلقة. واضح؟ ونقف على باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر امورنا واستر ربنا بلغنا مما يرضيك املنا وفقنا رب وسائر المسلمين وتربى. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. عبد خطفك ورضا نفسك وزنة عرشك ومجال كلماتك ومن تقيك وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ممكن تشرح عن نوع انواع مكروه؟ مش فاهم. ايه ترجم لي السؤال صح بالورق. هل ممكن الشيخ تشرح انواع مكروه؟ التنزيه هذا تنزيه كده. المكروه هو كل، تعريف المكروه ايه؟ كل ما نهى الشرع عنه نهي غير لازم. كويس؟ يعني لم يجزم على النهي، نهى لكن لم يجزم على النهي، بحيث انه ينبني على ان تاركه يثاب وفاعله لا يأس. ده تعريف المكروه الاول. كويس؟ والمكروه قد يكون كراهه التنزيه، واخد بالك؟ عند تفصيل بقى الانواع دي عند الاحناف، الاحناف اللي عندهم كراهه، قد تكون كراهه التنزيه وكراهه التحريم وقول حرام. والفرق بين كراهه التحريم وكراهه التنزيه عند الاحناف ان ما دل على نهي جازم لكن بدليل ظني يبقى كراهه التحريم، ولو كان نهي جازم بدليل قاطعي يعني متواتر يبقى حرام. لكن عند الشافعيه ما عندهمش كراهه التحريم تساوي الحرام عند الشافعيه. واضح؟ وفي درجه بين المكروه وبين المباح يسموها خلاف الاولى، اللي هي ايه؟ مراعاه الادب، درجه اخف شويه. لا تقدر توصل للمكروه ولا تقول عليها مباح 100%، اسمها خلاف الاول، يسموها خلاف الاول. زي واحد يمشي في الشارع يأزأز لب ويتف كده، وأزأزة اللب مباح وإنه يتف كده مباح، بس كده خلاف الأول مش أدب. فهمت إزاي؟ أو يمشي مثلا في الشارع يمص قصب ويرمي القشر منظره كده حتى ما يجيش، أو يبقى راجل كبير شيخ زي كده وشايب ويمشي يندغ لبانه، يقول لك ده خلاف الأول، مع إن ندغ اللبان مباح. ففي حاجات يسموها حاجه بين اللي هي تقدر تقول عليها مكروهه ولا تقدر تقول عليها مباح، لكنها تسقط المروءه لانها خلاف الادب، تسقط المروءه. فهمت بقى؟ والله تعالى اعلى واعلم. كان زمان